يفعل عند النساء قاضي. ففي يوم من الايام تقول لي اذا لم تفعل في الدنيا فستعقبك وتنددني بالاستماع وهو في يدها، فماذا اعمل؟ وهل انا سمع وارضى بالقتل وما هو الحل؟ هذا سؤال خطير نسال الله العافيه، والواجب عليه الا يخضع لها الحول وان يجتهد في الهرب من الارض عنها وعن كشفها، لان هذا هو الواجب عليه البعد عن ما حرم الله والتماس اي شيء لا يستطيعها البعد عن ما حرم الله، ولا يوافقها على ذاته، لكن لو فهم انه ما استطاع وان ليس له خيار الا زنا او قتل فهو اصلح النفع العلماء انه يقوم بفعل هذا وهو مكره، والمكره لا ينتشر، المكره اذا كان صادقا لا ينتشر ولا يسبع الجماع، هذا هو المعروف، المكره يحتل بذاته وتحتل نفسه ولا يستطيع، فلو حاول ذلك لا يستطع، لكن لا يبدو انه يجلى بهذا الشيء او القتل لكن هذا اسهل مع التوبه الى الله ومع العلم ما يستطيع اذا كان صادقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.